طيب، معنا أبو محمد من حائل، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. طيب عمرك أسألك إن الزكاة هل مثل محكوم عليه بالقصاص وبعدين عفو عن المبالغ، هل يجوز سوق الزكاة له ولا ما يجوز؟ طيب نعم، أعد السؤال أبو محمد. مثل الحين واحد محكوم عليه بالقصاص وعفو عنه مبلغ مالي، هل يجوز الزكاة تساق عليه ولا ما تساق عليه بالمبلغ حق القصاص؟ نعم، لا بأس يا أخي، هذا من الغارمين، والله جل وعلا جعل للغارمين نصيبا بالزكاة، سواء كان غارما لنفسه أو غارما لغيره، فهذا من الغارمين. إذا كان ما يستطيع تسديد المبلغ الذي تصالحوا عليه فيساعد من الزكاة. نعم.